بنفس نفس العمل بالضبط، نفس الدرجة والكفاءة. واللي في مصر يعرف ان هو بيأخذ في السعودية اجر اعلى ويحاسبهم ويعلمون ذلك. لا بأس، لكن من المستهلك الاصلي؟ المنتج واحد، بس المستهلك لا يعلم انه الناس بتساعده في مصر، حتى لا يعني مش يجدلوك الحساب، انما المنتج نفس المنتج. يعني لا ضرر على اي طرف. ما فيش ضرر، وانما هو بس هو يعني تمني الناس في السودان ما يعرفوش ان في ناس بتساعد في مصر، فهو يخشى. انا ما لاش دخل يعرفه ولا ما يعرفوش، بس منهم نفس المنتج. نفس المنتج. لا بأس. جزاكم الله خير. الله يبارك. في اسئله كثيره، بس اترك الفرصه للاخوه وكلنا حول اتصل بحضرتك ان شاء الله. شرف الله حضرتك. السلام عليكم. جزاكم الله خير. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخشى الله وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ماذا لي فضيلتكم بطرح سؤالين. الأول في طريق المقطع، هل الأوجه أن تفسر به الله أعلم بمراده منها، أبي أعلم بمعناها أن ليس لها معنى ولها مغزى؟ اللي هي الأحرف المقطعة ألف لام ميم. الأحرف المقطعة الله أعلم بمعناها. لا. مثل قال كثير من العلم سيقة للتحدي. لا. كأن ألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية، فضلا عن سورة، فضلا عن أصل سور، فضلا عن القرآن كله. هناك قول يقول إن ليس له معنى ولا له مغزى. الله تعالى أعلى وأعلم. قلت لك الذي عندي من أخطأ. فلما تجلى على طول الجبل، فلما أتاه نزيلا من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة المباركة لمشاهدة أيها موسى، المصالح نزلت بهاتين الآيتين. إيه يعني؟ يقولون أن الله حلت المسيح، فأنتم عندكم هاتين الآيتين. الآيتين أن الله حل في الشجرة، ما حل في الشجرة؟ لا. هل عندنا أن الله حل دخل الشجرة؟ لا. عندنا كده. الله يكرمك. لا يكرمك. بارك الله فيك حسني ابن إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في خلاف بين اولاد كبار متزوجين واطفالهم لسه في الجامعه ومراحل تعليم مختلفه، ويعني طالبين الاحسن ان هو العدل ان هو يكتب عن الاولاد اللي بيتعلموا حالا فرق التعليم، هل ده يجوز؟ لا يلزم الاب بذلك. لا يلزم بذلك، يعني ما فيش شرع عليه ان هو يكتب التعليم فرق التعليم بالنسبه للكبار فرق عن الشرع. لا يعني عفوا، الذين تعلموا كبار والآخرون صغار. لا أيوه، ما جاءوا تقرروا وتزوجوا وليهم أولاد وليهم مجالس مراحل التعليم. لا يلزم، لا يلزم. أنا مثلا الآن بزوج بنت من البنات ولا أختي في الابتدائي، هل ألزم في نفس التوقيت أن أتيها بعفشك الذي آتي به للكبيرة؟ وكل واحد على حسب. هذا حتى أن الزواج يكتب. أيوه لا ليس لهم ذلك. بيضات مسببة الله في لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا خالد. وإياك وفيك. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال ان هو انا اميز اتفضل كله ولا من السفره والقدره يا غير المنازل؟ يعني اذا نزل السفره والقدره لازمك ازالتها والوضوء اذا اردت الصلاه. مش لازم نثبت الوضوء ايوه اذا إيه الان السفرة والقدرة تنقذ الوضوء ايوه اذا كانت عندك سفرة وقدرة لازمك ان تزيليها وتصلي وتتوضئ وتصلي. السلام عليكم. حياك. العملات الرقمية كالبيتكوين لا يجوز التعامل فيها فليست لها أصولا في البنوك وليست معتمدة لدى أكثر دول العالم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا سيدي. حياك تفضل. سمعت في سؤال والدتي دلوقتي مع 50,000 وأغلق جمعية ومكافأة 16,000 لسه أقدام يعني أنزل عليهم زكاة مال جمعية ومكافأة دول ولا 50,000؟ لا إذا مر عليهم سنة المكافأة إذا مر عليهم سنة تزكي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. يا سمعت يا شيخ على يكون يصير اللي هو تركيز الخلايا اللي بيستخدموها في التطهير من كورونا ده هل ده نجس ولا قاهر ودلاله وخلاص؟ لا ليس بنجس لأنه ليس بخمر. ليس بنجس لأنه ليس بخمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا أولاد. تفضل. حضرتك كيفية قضاء الصلوات الفائتة يعني هي من الظهر حوالي 3 صلوات على الوجه المتيسر لك اقضيها بالطريقة اليسيرة عليك. السلام عليكم. طب يمكن بس فضلتك يعني تدلل على طريقة يعني وقت القضاء بتاعها ممكن ما فيش مشكلة ممكن مع كل فرد فرد. طب نصيحة سيادتي مع التوصية بالكتاب ايه للمبتدئ؟ أقرأ كتاب فقه السنة المحقق يعني يمشي مع المبتدئ. متشكر منك. كتاب للشيخ عادل العزاز ايضا في هذا الصدد كتاب يسير وكتاب للغة كمان في كتاب للشيخ عادل العزاز في هذا الصدد مش فاكر اسم الكتاب وفي كتاب للغة المتنين اسمه الفقه الميسر ايضا بارك الله فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عن طبعا بذلك شركي في شهر طبعا فات كنت مسافر راجع على القاهرة وكان معايا اثنين في العربية واحد اخويا واحد شغال معايا العربية الاكس بتاعها اتكسر والجنطة اللي ورا طار الجنط الكاتش كسر وطار رمى العربية اتقلبت والاثنين اللي معايا توصلوا منه فكنت بسأل حضرتك انا ايه اللي عليا في الحكم كان هو اللي عليك في الحكم هل المرور قدر ان عليك خطأ او ليس عليك خطأ؟ إيه هو كتب نتيجة حادث انفجار في اطار السيارة بس ده مش صح هو اللي حصل الجنط طار بالكاوتش يعني اتكسر كله طار. والله في هذه الحال نحن ننظر الى امر وهو نسبة الخطأ التي ارتكبها السائق اذا كان الخطأ منه 100% يتحمل هو الديات وإلا إذا سامحوك إلا إذا سامحوك بارك الله فيك إذا كانت هناك لحظة خطأ أخويا والتاني مات ما أخوك مات أهلك وسامحينك صح فيه لكن هل الأهل الثاني سامحوك أيضا أم لا؟ طب يا مكس الدين والله مسامحيني ولا أعمل إيه؟ هذا كان جزاك الله خير وإن ما سامحنيش طب هو بعد لم يسمحوا علي دي ولا هم اللي سمحوا في الدنيا. إذا ما يبقى عليك بس تحليل الرقبة، أنت لم تجد تحليل الرقبة في صوم شهرين متتابعين. الله يوفقك. يعني أنا تحليل لكل فرد فيه. نعم نعم نعم لكل فرد فيه. وتحليل الرقبة دي أنا أعمل إيه معلش؟ يعني اللي كان في عبد كنا بنشتريه ونبيعه ونقول أنت حر لوجه الله. ننتقل. لكن هذا غير موجود. فلذلك سننتقل إلى صيام شهرين متتابعين لكل واحد ولا للاثنين؟ لا في المسألة هذه نص، بس سلمنا أن الخطأ من تنادي الناس، لكن ممكن تصوم شهرين متتابعين فقط والله أعلم. السلام عليكم. والدية طبعا مش والدية الدية ما هي إذا كان الخطأ منك 100% فعليك الدية كاملة. الدية حوالي 36 كيلو جرام ذهب، فضة عفوا، 36 كيلو. لكن الإشكالية عندنا في بلدنا أن الدية في الشارع توزع على الأقارب العصابات، توزع على العقيلة. العقيلة ليست أنت الذي تتحملها فقط، أنت أبوك إخوانك الذكور أعمامك أولاد أعمامك العصابات هم يتحمل. لكن هذا النظام ملغي في مصر، ليست الشريعة وفق استسمعهم يعني 100% ولا مش حلال. والله هذه مسألة مش ترجع لي أن أنت تقيمها. هل أنت ماشي سليم ولا إيه بالضبط؟ هل أنت أهملت في السيارة وتفقد عليها قبل الركوب أم لم تهمل؟ مسائل ما عملت في السلام لو كانت سليمة وكويسة ومشيها مشكلة ومدينة كمان. قدر الله يعني. استرضيهم بأي حال، وعلى أي حال فإنك ستصوم شهرين متتابعين. على صوم شهرين متتابعين. بعدين يدفع لهم ما تستطيع من لاسترضائهم إذا لم يوافق ما يرضى. دفعت الذي في استطاعتك وعجلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ازاي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك حضرتك. شفنا أثناء غسل الجنابة لو خرج شيء من القبل أو الظهر، هل يلزم أن أنا أبدأ الغسل في الأول؟ أثناء غسل الجنابة لا يلزمك، لكن ستعيد الوضوء. طيب بعد إذا أردت الصلاة. نعم. إذا أردت الصلاة يعني أنت تغتسل الآن غسل الجنابة، خرج منك ريحة أثناء الغسل، لا تلزم بإعادة الغسل من الأول، أكمل غسلك، لكن لن تكون متوضئا إلا إذا توضأت. خلصنا غسل شفنا وأبدأ يعني التنشيط على غسل الفوطة، ممكن الشمس يهدم تسمار بدون قصد، هل برضه يبدأ عيد الوضوء في الصلاة؟ لا يلزم إن شاء الله. أنا ما أختار رأيي، أنا أعلم لأن أنا وضعت حديث من المسك ذكر فلا يتوضى. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. وإياك المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكرمت يا شيخنا السؤال، كانت لو في بنت صغيرة كانت تبولت على السيراميك بتاع الشقة، سيراميك ناعم مؤنث وجف البول، فهل يكفي مسحه بقماشة مدلولة أم لابد أن يصفي الماء عليه لتطهير المكان؟ وجزاكم الله خيرا. اغسله افضل واسلم واحوط. السلام عليكم. السلام عليكم. شنطة أخويا وعايز أخرج فيها، هل بتحبتي العام يعني؟ نعم هذا قلتي، ماذا قلتي؟ شنطة أخويا وعايز أخرج فيها، هل بلعن ولا؟ شنطة أخيك تريدين الخروج بها، شنطة رجالي واضح إنها رجالي ولا شنطة إيه؟ لا هي طلب من الاثنين، هي إحنا اشترينا من حلال البلد، اشترينا من الشنطة عن الاثنين. لا بأس إذا كانت الاثنين. طب حبيتك لو هي من خطة وأنا البتاع تحت الخطة، هي البتاع الشعر العربي؟ من خطة يعني لميع يعني تلمع والناس؟ لا لا لا لا، عادية. ما فيش مشكلة. حبك الله يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يكرمك. لي سؤال عن حضرتك. سؤال يا اخي. لو معايا قطعة أرض مزارع، أرض زراعية، عايز أخليها مباني، في موظف قال لي هات مبلغ من المال وأنا أخلي لك الأرض وتطلع تديني يعني. يعني أكتب النشوة الآن في السلسلة في المملي. لا أنا أعرف أخلص لك، بل ده حرام ولا حلال؟ السلام عليكم، أنا لا أفتي بالرشوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة مولانا. تفضل. والله مولانا أنا كنت اتصلت بيك من جهة كام يوم كده، كلمت حضرتك لو تفتكر على موضوع بيت وأرض قدامه، بس لما سمعت الفيديو يا فندم لقيت حضرتك يعني بتقول ان هم عماتك جنب منك، لا هو بيت عيله واحد بس يا مولانا، يعني والدي انا عماتي وعمامي يعني بلدان ثانيه ومحافظات ثانيه، لكن هو والدي هو الوحيد اللي قاعد دلوقتي في البيت حاليا. لو حضرتك تفتكر الفتوى، يعني انا في الفتوى انك لك بيت ولاقربائك بيت. لا يا فندم، الوالد قاعد في بيت عيله، كنت عيلة بس عوالده، بس في ورقة في عماته وأخواته كده قاعد ورقة معاه في البيت. طيب. إخواته دول في محافظات تانية شتى مختلفين يعني. لكن البيت ما زال في اشتراك. ورقة بينه وبين إخواته. لا ننتهي من فتواك. البيت شراكة بين أبيك وإخوانه. أيوه يا فندم. سقطت أرض أمام البيت خفية. تمام. خفية يعني في الغالب الخفية دي كل من أمامه أرض خفية هو المستفيد بها. أيوة. صح كده؟ فالمفترض أن أهل البيت هؤلاء كلهم يستفيدوا بالأرض الخفية. أبوك راح عمل حيلة واشترى الأرض الخفية لنفسه بأبخس الأثمان، فسد على الأقرب، سد على سعر الورث حتى يجبر الورثة أن يبيعوا له بسعر رخيص. حتى لا حتى فندم الكلام ده لو كان مثلا من 20-25 سنة يعني ده من التسعينات يا فندم الموضوع ده. انا قلت لك الذي عندي وما وراء ذلك الله اعلم. سمعت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ بحب الصلاة والله. الحمد لله حبك الله يا رب العالمين. شيخ انا عايش اسوان ومفتوحة على اذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول، حيث لو واحد شغل معايا فلوس وأنا عايز يعني يوصل 1000 جنيه ثابتة من الأرباح، يعني ياخد فلوسه على رأس المال، لكن مش عايز يبدا في الخلاوة مثلا عايز 1000 جنيه كل شهر. لا يجوز. لا يجوز. طيب بمنتي حضرتك النصيحة، بمنتي أبدأ في الكتاب اليمني مثلا أنا خلصت الحمد لله كتب المتوسطة زي شرح المنتج عارف ما يسمونه وشوكان. لا أبدأ أبدأ باليمني ولا حضرتك ترشح المحلل ابن حزم؟ والله أنا لو أرشح هذا ولا ذاك كده انك تقرأ وتنتهي، لا انا ارشح اذا واجهتك مسألة من المسائل تدرس دراسة مستفيضة من كل الكتب التي تستطيع الوصول اليها، فستخرج بفقه راسخ فيها. اما انك تمسك كتاب مغلق تقرأه بعد مدة تنساه، ما لكن المسألة اذا درستها دراسة وافية، بحث كأي بحث مثلا، بحث في مثلا إنهم هل ينقل الوضوء أو لا ينقل، أقرأ من كتب الحنابلة من كتب الشافعية من المحلة، وانظر إلى صحة الأحاديث وضع فيها وبعدين يكون بحث اكتمل. صحيح صحيح. الله يسلمك. جزاك الله خير. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يرزقك. كان مني سؤال تعبيرني عند الله يعني. لو انا واقف تصلي ومعايا شخص في جنبي يعني من صلوات فرد وبنهدها زنقه. ايوه دي. دخل صبي يعني عنده سن. نعم. ودخل علينا صبي في المسجد مثلا عند مصلانا. صبي يعني 6 سنوات 7 سنوات وهكذا. ودخل في الصلاة، هل لي أن أتقدم يعني ولا إيه مولانا؟ لا سؤالك. يعني بصلي صلاة الفرض. إيه. وفي عمل شخص جه يؤدي معايا صلاة الجماعة. إيه. وجاء واحد صغير دخل معكم في الصف. نعم نعم هل يحسب لهم كشخص بالغ مثلا او هكذا؟ لا تقدم ايه لا. يصلح ان يقوم في الصف هو الاخر. نعم يصلح ان يقوم في الصف. نعم الله يسلمك. شكرا شكرا شكرا. سلمنا الله إياك يا أخت عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ امرأة توفت ولديها أولاد ابن وأولاد نساء وأولاد أخ. من يرث؟ ماتت ولا إيه؟ أعيد أولاد ابن وإخوات بنات. أخوات بنات؟ أخوات هي؟ وأخوات بنات. أخوات هي أخواتها أختها لها أخت بنت. أيوة. وأولاد ابن وأولاد أخ لها. فيها أخ متوفي عنده أولاد ذكور. من يرث؟ يعني لها أخت أخت شقيقة. لها أخت شقيقة. أيوة. لها أخت شقيقة. أختها لها نصف. أختها لها نصف. أولاد ابن. أولاد الابن. ملهاش أولاد ابن هنا، ملهاش أولاد ابن، قلت أولاد ابن أولاد ابن. أولاد الابن يقوم أم للذكر إذا اتحاض الأنثيين. أختها. الابن وأولاد الابن بالذات المتحدث الأخ. نعم الله يسلمك. وأولاد الأخ لا أولاد الأخ لا يعني في من هو أقرب منه. أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم مولانا عدم زيارة ثلاثة الرحم لكونهم سفدة يعني أو يكونوا على النفس من الارتباط بالشخص أو كده يعني إذا ما يجب زيارتهم إن استطعت بارك الله فيك أن تصل الرحم دون مفاسد بدل من تجد الساعة تجد خمس دقائق وتمشي كن أفضل من القطيع. ما كان إلا إما فساد أو ابتعاد هختار الابتعاد. أو ما أولاد العم وأولاد العم يعني أجلتك بما عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايزة كان ليا فوايد في البنك ومعرفش إن هي خراب فترفتها عامل ايه بقى؟ ان كنت جاهلة لا اسم عليك. كنت ايه؟ جاهلة لا اسم عليك. يعني ما طلعش منها اي حاجة ولا؟ لا انت تقولي ما كنتش اعرف. ما كنتش اعرف بس بعد كده لما عرفت اصلا سحبت الفلوس خالص. جزاك الله خيرا. جزاك الله ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت شيخنا السلام. تفضل. بالنسبة للمعلومات. بالنسبة لي. نعم. صوتك غير واضح. مرحبا بك يا شيخ محمد نسيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله عليك شفت كنت انا ببيع سلع الحد وانا بعلمها معلمة معينة يعني وهو جه رجع لي حاجة منها ان هي مش شغالة وقال لي ان دي بتاعتي مش متعلمة العلامة بتاعتي. يبقى خلاص مش بتاعتك ولا ولا بتاعتك من هنا لهنا. انا بصراحة انا مش متعود احنا في الصلاة رحت للأسف خلصت له بالصبار ان هي مش بتاعتي. وبعدين تبين انها بتاعتك ولا ايه؟ لا ما تبينش انها بتاعتي يعني انا سبت بقى خلص الموضوع على كده. نفترض يعني نفترض لو هي أصلا بتاع الرسالة لا بلاش وسوسة خلاص أنت بنيت على ظاهرين أنك معلم سلعك بعلامة جاء بدون العلامة خلاص مشتاع بلا توسوس. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ياسر. حفظك الله محمد نصير. أمين عبد الجليل كيف تلك الأخت المتوفى لها أبناء من إيه. أشكرك يا أمين أدعين أرجع المسألة. شكرا لك يا أختي أريد. هي عندنا في القاعدة أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. أمين أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. أدعين أرجع المسألة أمين. جزاك الله خير. لكن تقريب كده إجماع أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. علي هنت الله يسلمك. دعني أراجع المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبناء أبناء ولا أبناء الحمد لله تفضل. كنت بسأل حضرتك عن صلاة القصر أنا والمنصورة ودائما لما أسافر برا الأهلية دمياط أو بورسعيد أو الشرقية بكثر الصلاة. بس عن صلاة القصر لو انا من المنصورة ومسافر دمياط او بورسعيد او الشرقية بكثر الصلاة. دمياط بتسافر فين؟ المنصورة بتسافر دمياط وبكثر الصلاة. بتسافر دمياط وبتكثر الصلاة. تمام. فانا لو ليا مكان اقامة هناك يعني تبع شغل فندق او حاجة هل كده اكثر ولا لا ليك دوران اقامة الان؟ يعني لو انا مقيم في فندق لك داران اقامه تتم هنا وهنا اتم الصلاه نعم ماشي. السلام عليكم. وعليكم. هل تم حديث من ذاك حرمات الله اعمال ذلك هذا المنصوره معنى الحديث يعني؟ لا الحديث هذا ضعيف الذي هو حديث يقولون حديث هو يقول يوم القيامة بجبال كالحفلات ضعيف ضعيف يعني. طب هل يجوز العمل به حتى يعني في احيانا يجوز العمل بالضعيف هل دوت من الحديث اللي يجوز العمل؟ لا لا لا لا لا لا ده حديث هذا يفيد ان العمل كلها تحبط. لا لا سلام. السلام عليكم. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. تفضل. أرجو حضرتك توضيح في صلاة القصر. دلوقتي أنا بتحرك قبل الظهر. إيه. والظهر ممكن يعني ممكن أوصل البلد اللي أنا رايحها يعني في ميعاد الظهر يا بعد الظهر. أيوه. فأصلي مع الظهر العصر ولا أصلي مع العصر الظهر أكثر؟ في الجنة. أيوه. أنا بتحرك قبل الظهر. قبل الظهر تأخر الظهر إلى العصر. طيب ولو أنا رجعت في السكة ورجعت البلد البلد اللي أنا بسافر يوم أنا بسافر ورجعت المكان بتاع أتم لما أرجع ولا أصلي في الطريق أفضل؟ كل جائز أرفق بك صلي في الطريق. سلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوجتي اشترت حاجة من واحد من المعرض وبعتها مثلا كانت يعني وبعتها بالكاش فده ضريبة وانا اعمل ايه معايا يعني؟ بعتها لمين؟ ايه؟ بعتها لمين؟ لا نعم يعني بعتها لا لا, لا. يعني اشترط شيء بالقسط وبعته بالكاش. بالكاش. طيب وانا ما كنتش اعرف ان هي شالت ده وشاف يعني من الكلام ده عملته من ورايا. يعني هو ليه انت لسه بقاتل. هي تتخلى من الوصول. وزددت على الفلوس اللي كانت عليها من الطبيب ده فيها اسم عليها ولا اعمل ايه انا؟ لا ما فيش اسم عليك ولا عليها ما دام انت مسامح خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. هو له داران إقامة ساكن في بلدة العمل أيوة. ساكن في بلده فله داران إقامة لكن عقد شخص في حالة مثلا التنزل أو في حالة سفر مثلا مع الأسرة في المصيف أو المشلة لو أنا مثلا هسافر أسبوع هسافر أربع خمس أيام هل لي إن أنا أقصر حتى أرجع إلى بلدي ولا يتم السلام مسافر أربعة أيام أكثر من ثلاثة أيام أقل من ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام أكثر بالدفاع مسافر فين مسافر يعني أكثر من 100 كيلو تقريبا لا يعني مسافر تمكث هنالك في سفرك لك بيت هناك أم لا هستأجر على أكيد هستأجر المكان أبيت فيه يعني هل الفندق أو الشقة أي مكان هبحث عنه يعني أنا هناك في البلد اللي أنا هسافر هناك الجمهور يقولون إذا زدت عن ثلاثة أيام تتم لكن هناك رأي لابن عمر وابن تيمية وغيرهما في مسألة مشابهة لمسألتك أنك تقصر طالما أنت في مكانك يعني لم تتخذ دار إقامة لم عابر سبيل أيوه لا بأس أن تقص بارك الله فيك شكرا السلام عليكم عليكم هل يجوز لمن فكت ان ماله تيجي بيصير حرام تزرع نفسه في البدل ان هو يطلع صدقه فتطهر المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم لا بأس طيب لا بأس طب لو هو متأكد من ذلك وتاب مثلا كان بيعمل شيء حرام وتاب عنه وهو متأكد أن ماله حرام هل يطلع كله ولا يطلع جزء صدقة يطلع حسب المسألة يعني هل هو كل ماله حرام ولنفرض مبلغ معين من ماله مبلغ معين يخرج الحرام ويدفع الباقي ويكثر الحرام عن الحلال يخرج الأكثر يطلع الأكثر يا شيء ما المحرم دخل على مالي أخرجته وإن كان كثير يؤثر في حالته المادية يؤثر في حالته المادية أحسن ما يؤثر في حالته الأخوية السلام عليكم النظر إلى حالته المادية ولا النظر إلى آخرته السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله لو سمحت كان عندي سؤال انا جدتي دلوقتي ايه محمد بس اتفضل جدتي توفت من كذا اسبوع جدتي دي كان ليها من الاولاد سته توفوا من الله كلهم في حياتها الا واحده بس لسه موجوده لحد دلوقتي ربنا يديها الصحه فهي قبل وفاتها على طول تركت وصيه لابناء اولادها اللي توفوا هي ارتها كله التركة كلها عبارة عن منزل فهي تركت وصية مكتوبة للأفراد اللي موجودين من أولادها اللي توفوا بنصيبهم في التركة دي فهل هم كده يرث يتجاوز الثلث تتجاوز الثلث أي نعم ليس لهم إلا الثلث يعني هي الأم تملك شيئا الأم تملك المنزل أبناؤها ماتوا قبلها أبنائها قبلها فكتبت وصية للأحفاد مظبوط أن يأخذوا مرض أبيهم تمام الوصية تمضي ما لم يتجاوز قدر الثلث تمام والإرث يذهب للموجودة بس الإبنة الموجودة فقط الإرث الإبنة للإبنة الموجودة هي بيها إبنة وعلى قيد الحياة يعني ماتت ولها إبنة ماتت لها ابنة وأحفاد فهي كتبت وصية للأحفاد لا انتظر المسألة تغيرت الأحفاد تلقائيا يرثون فيها الأحفاد يرثون فيها؟ أي نعم لأن ما لها إلا بنت واحدة تمام ما لها إلا بنت واحدة بنت تأخذ نصيبها النصف وبعدين يصعد الأحفاد لكان أبائهم الذين ماتوا فيأخذون الحق الفرائض بإعلاف بقي في الأولى يأخذون الباقي فلا تجمع لهم بين الوصية وبين النصيب المذكور. من يرث أبناء الذكور فقط ولا أبناء الذكور والإناث؟ أبناء الذكور وأبناء الإناث لا يرثون. إذا هل وصلت لأبناء الإناث؟ لست لأبناء الإناث. يبقى كده أبناء الذكور يرثوا بالفرضية وأبناء الإناث يرثون بالوصية من البنات. تمام. بشرط ألا تتعدى الوصية الثلث. أي بشرط ألا تتعدى الوصية الثلث. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه من أنواع التجارة عايز أشوف حضرتك عليه كان يجب أن أنا أكمل فيه أو تفضل تفضل. أنا أدرك معاه فلوس عايز أجيب بيها إن مثلا بيجيلي شهود يقول أنا عايز رجل أو عايز تكتب بروح الشريط هذا ربا هيلا ربا يعني حتى لو الشريط اتملكت لو لحد مصطفى هيلا ربا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس ما اكتشفنا بالنسبة للجنة على الصلاة أثناء السفر، أنا لما أكون مسافر ومستعجل في مصر، يبقى ممكن أسمع قبل النبي. فينفع إن أنا أصلي المغرب والعشاء قبل ما أصلي المغرب؟ ينفع تصلي المغرب والعشاء؟ أنت فين يعني فين الآن؟ يمكن أنت تخرج الساعة كام؟ أنت ممكن أخرج قبل المغرب. وانا مسافر مستعجل ثلاث وقت. انت عايز تصلي المغرب ولا عشاء قبل المغرب؟ قبل المغرب. ما يجوز طبعا. لا يعني شيخنا مع المغرب اصلي العشاء مع المغرب. ايام تقديم. في بلدك. في بلدك قبل ان اركب وتبقى صورة وتبقى يطلع مع اذان المغرب يعني. متى سيصل؟ يصل قبل الفجر تقريبا. على كل انك الوجهان تكون الجنة للضرورة. ولكن المغرب يقينا يجوز لك تصلي بعد لأنه أذن عليه لكن يجوز لك أن تجمع معه الأشياء للضرورة أو تؤخرها لوصولك لأنك ستصل قبل الفجر. نعم. طب وبالنسبة لشيخنا أثناء العودة برضه لما أكون أنا بيت أنت الجنة مثلا هل الوصول بيت النقاط كده أنا بتاعت النقاط ولا أنا وصل نعم الوصول الأخبيس بالمحافظة وخلص السنة. ايوه قال قيل لعلي هذه الكوفة يعني كان ساكن فيه عمره جم مصطفى قال حتى ندخلها. نعم. يعني تدخل حتى تدخل بلدك. يعني البلد مقصود انا بالمحافظة ولا القرية؟ لا بلدك قريتك. القرية بتاعتي. نعم. بشكل مثل العبور من نفس كلها صلية ولا كلها صلية يعني ينفع تستعملها ليست خمرا. لا ليست خمرا. كفاية علي ما استطاعي. بهذا القدر أستطيع سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.